الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. يعني لا أدري من أين أبدأ، لكن ما حدث في الأسبوع الماضي من أمور يتأسف لها وتحزن قلب كل مؤمن صادق مع الله عز وجل، فإن ما حدث من فتن ومن قلاقل هذه الأشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى، وتدل على بعد كثير منا عن دين الله عز وجل وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يختلف عن غيره، المؤمن صادق ليس كبقية الناس، الكفار أهل الغرب هذا أوروبا وغيره ليس لهم دين يحكمهم، إنما لهم قوانين يطبقونها هذا شأنهم، لكن المسلم المؤمن يعلم أنه عبد لله. ولذلك كثيرا ما نتكلم عن العبودية لله رب العالمين وتحقيق العبودية، ولا تنسى أنك عبد. ما معنى كلمة عبد؟ أي أنه لا يملك نفسه وإنما يملكه سيده، لذلك العبيد سادتهم يقولون خدموا يخدموا حبسوا يحبسوا روحوا أروا لا دخل لهم يطبقوا شقالهم. كذلك المسلم عبد لله عز وجل، فالله جعل لك هذا الشرف لتحكمه في نفسك، أما الهوى تاعك والغضب تاعك هذا جعله جانبا إن كنت تريد الله الدار الآخرة، أما إذا كنت تريد تعيش في هذه الحياة كالبهائم فشأنك، لكن لا تنسب هذه الفوضى إلى الإسلام، ما تقولش احنا مسلمين، الإسلام بعيد عن هذه الفوضى، الإسلام دين جاء ليخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الظلم إلى نور العدل، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الخرافة إلى نور السنة، وهكذا. ما ديننا ليس دين فوضى، لكن لسوء فهم كثير من المسلمين لدينهم أو عدم تطبيقهم لتعاليمه أصبح ديننا يظهر كأنه دين فوضى، ولذلك كثير من الكفار لم يدخلوا في دين الله بسببنا نحن، وهذه كل واحد يتحملها عند الله، لأنك إذا أسأت تصرف وأنت تدعي الإسلام فاعلم أنك تصد عن سبيل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كثير من المشركين دخلوا الإسلام دون أن يسمعوا شيء، وإنما رأوا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عالموا أن هذا الدين حق. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا من علماء اليهود، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رأى قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، غير شافه هذا ما هوش وجه كذاب تبعه. ثم نأتي نحن بتصرفاتنا نسيل الإسلام، يبدأ الغرب يتكلم علينا انظر المسلمين فوضى يعني همجيين كذا، هذا لا يليق بالمسلم أن يفعله. ولذلك يقول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يقول ابن الأديس رحمه الله هذا فتنة لهذا، نحن فتنة للكفار. كيف فتنة للكفار؟ قالوا لو كان دينهم دين حق لكانوا دولا متقدمة ولكانوا في أرقى حال الحياة، هذا الدين باطل ولو كان دين حق لرفعه فلا يدخلون الإسلام، كنا فتنة لهم. ونحن نقول الكفار لو كانوا على الباطل لكانوا في درجة أسفل وكانوا حياتهم سيئة، لكنهم متقدمين إذن هم على الحق، ورب ابتلى قوم بقوم. ولذلك ينبغي على المسلم المؤمن الصادق أن يراجع نفسه. ما حدث في يوم عرفة؟ الحجاج في عرفة يدعون الله ويتقربون إلى الله بالدعاء والبكاء، وترجو الناس ترجو أن يغفر الله لهم، الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة ماذا أراد هؤلاء؟ ونحن هنا في السودانية حرب بين المسلمين، حجارة، قتل، ما أدري وش صار، سب للدين، سب لله. ثم نقول ما لماذا نحن في هذا الغلاء، لماذا نحن في هذا الجوع، لماذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هكذا قال ربنا سبحانه، هذه الكلمة قل هو من عند أنفسكم قالها الله عز وجل للصحابة الكرام أولا بمجرد خطأ بسيط وقع منهم بدون قصد في غزوة أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة لا تبرحوا أمام، يعني ما تحركوش من مكان تاعكم حتى لو كان تقاونا ربحنا المعركة ما تنزلوا، ألقيتونا خسرنا ما تعاونوناش أقعدوا في أماكن، هذا أمر رسول الله. لما ظهر أن المسلمين قد كسبوا المعركة قالوا هذا كش بقى نقعدون ننزلوا نعاونهم نبدوا الغنائم. قال لهم أميرهم لا تنسوا وصية رسول الله. قالوا له انتهت الحرب، نزلوا خالد بن الوليد ليس معروفة دار وراء الجبل قريب مات النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا كيف اجمعنا رسول الله ونحن على الحق وهذا كفار يعبدون الأوثان وقريب ماتنا قريب وخسرنا كيف؟ رد الله عليهم قل هو من عند أنفسكم، يعني هذه الهزيمة بسبب مخالفتكم ومخالفة بعضكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن الآن نفسك، شوف أنت الروح ما تحكي حتى لواحد، احكي على نفسك من لو جيك لوحدي أسرار ما تقول لا فلان لا علان لا هذاك لا، احكي على روحك شوف أنت روحك وش حركت تعصي الله وش حركت تخالف أمر رسول الله وش حركت تخالف الشرع، وقس على نفسك. إذا بقيت روحك رجل صالح ولا تخالف أحمد الله، لا أحد منا يجد نفسه كما يحب الله عز وجل ويرضى، كلنا فينا مخالفات، مخالفات شديدة وكثيرة. ثم بعد ذلك نريد أن نعيش في أمن وفي رخاء وفي عز وفي اطمئنان، هذا لا يكون أبدا. هذه الأمور ألم متعلقة بطاعة الله، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي الأمن، هو الذي يعطي الرخاء، هو الذي يعطي العز، من دون الله لا تجد. ولذلك لا بد أن تتعامل مع الله بأن تكون على خير. الفتن تجر بعضها، يجر بعضها بعضا، فتنة إذا لم نخمدها زادت وانتشرت وكبرت ثم لا نستطيع أن نتحكم فيها. لا بد على المسلمين يفهموا هذا، ولا يجوز لعقلاء الناس أن يتبعوا سفهاءهم. طب أنت واحد صغير، طفل صغير، ما زال عقله ما نضجش، ما زال ما كبرش. أن الله عز وجل كان يبعث الأنبياء في سن الأربعين، توصلوا 40 سنة حتى تكتمل عقولهم تكبر. أنت واحد 15 16 17 ما زال مسكين صغير ما يعرفش. كيفاش العجب تلقى أنت واحد فايت 40 سنة 50 سنة يتبع في واحد 15 سنة عوض باش يمسك بيده وينصحه تلقى يهيج فيه. هذا خطأ، هذا خطأ. وقع طفل صغير مات رحمه، زادت ماتت المرأة، من يتحمل ذنب تلك المرأة؟ طيب لي مات باين أو يقتل واضح، لكن المرأة الآن لي مات شكون فينا اللي يتحمل؟ دور خلاص أمر فات، لكن كل واحد فينا يحاسب نفسه، هل أنا متسبب في موت المرأة أم لا؟ بينك وبين الله وحدك، روح ريح غرفة تاعك وتخمم، هل أنت ممن تسببت في موت المرأة أم لا؟ طب في الدنيا انتهى الأمر، لا حساب ولا عدل. يوم القيامة نقف بين يدي الله، كل واحد فينا يقف، ورب سبحانه أعلم من هو المتسبب من دونه، وتقف بين يدي الله. تخيل أن الله يقول لك أنت المتسبب في موتك، كيف راح تدير مع الله عز وجل؟ تتمنى أن ترجع إلى الدنيا ولا تشارك، ما تقدرش مال. فلا بد على الناس أن تكبر عقولهم، تكبر عقولهم، لازم يكون عندك عقل راجح. ما هو عقل تاع السفهاء، ربي سبحانه كرم الإنسان بهذا العقل، حتى لو ما يكونش عندك علم بالدين لكن عندك عقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يأتي زمان يقتل الرجل أخاه ويقتل عمه ويقتل جاره. صحابة تعجبوا، كيف يا رسول الله نقتل أخانا جاره؟ أو معنا عقولنا يومئذ؟ أول حاجة قالوا عندنا عقولنا، ربما ودينا مجانين، المجنون يفعل ما يشاء. قال لهم نفسهم لا، يذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمن، سيروا عقولهم يحكموهم. ولذلك تبقى فوضى، أقتل ما أقتل الخوف كما حدث في زمن مضى. فلا بد أن الناس أن يحاسب. الآن نرجع وحاسب نفسك من بداية الفتنة إلى نهايتها، وش أنت كان دورك؟ هل كنت متسببا فيها؟ هل كنت ساعيا لإخمادها؟ هل مشيت يعني طرق شرعية أم أنك مشيت على حسب الهوى؟ بعض الناس يستغلون الفتن عن قصد أو عن غير قصد، ربما قاصد ربما مش قاصد، لكن يكون فتنة يزيد شعلها ويستعمل أطفال وشباب كذا. قلت الأصل أن الشباب يتبعون كبراءهم، هذا هو الأصل. الخير في اتباع الأكابر، سواء كبير عليك في السن أو كبير عليك في العلم يتبع، هذا هو الواقع. أما أن يولي الكبراء يتبعوا الصغار فهذه الفتنة المهلكة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة من إحدى الصلوات سلم من ركعتين، صلاة الظهر والعصر، صلى ركعتين وسلم ودار الصحابة. صحابة تعجبوا، صلاة فيها أربع ركعات، كيف صلى بنفسه ركعتين؟ كان بعض الناس خرجوا مزروبين راحوا ظنوا بلي الصلاة قد قصرت، ربي رد صلاة ركعتين. وأكثر صحابة قعدوا متحيرين، شاف واحد ما قدر يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له. كان واحد من الصحابة يعيطون ذو اليدين، تكلم قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يقول أبو هريرة لما روى الحديث قال فقام ذو اليدين وفي القوم أبو بكر وعمر. يعني يقول ضر هذا ذو اليدين تكلم وراو كاين في القوم أبو بكر وعمر، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الأصل أن يتكلم أبو بكر وعمر ولا يتكلم ذو اليدين، لأنه أكبر القوم وأعلم القوم. هذا تنبيه، لا يتكلم الصغير بحضرة الكبير ولا يفعل الصغير شيء بحضرة الكبير. إذا فعل هذا الوقع عرفوا للأمور خطأ كما وقع الآن، صاروا صغار يمشوا كبار غير معقول. صغير مسكين ما وش يدري ماذا يفعل، هو يفعل بعد غير تحكم وتفهم ويحبس. أما إذا تركته وزد عاونته تكون فتن لا تحمد عقباه. والحمد لله أن الله عز وجل أخمدها بهذه الأضرار القليلة، يعني ما زادتش، يعني ربما كانت تكون أكثر وأكثر وكلنا نندم. قلت هذا الناس ليتخذوا هذا الناس النغرة الشخصية لابد أن يتقوا الله وأن لا يعيدوا هذا الفعل مرة أخرى، ويحرصوا على أن يكونوا أعوانا في الخير لا أعوانا في الشر. الله عز وجل حذرنا من الفتن فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا أي يجعل بينكم وبين الفتن وقاية حتى لا تصل إليكم. الوقاية من الفتن هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله والبعد عن الشرك والتزام السنة والبعد عن البدعة وتحكيم الشرع في أنفسنا. أنت واحد ما راح يمنعك تحكم الشرع في نفسك، شو هذا أنت يقول لك ما تحكم الشرع في نفسك؟ حكم الشرع في نفسك تكون سببا للبعد عن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني الفتن كي تجي الناس يتفاوتوا، كاين اللي ما يخوضش فيها نهائيا هذا افضل، وكاين اللي يخوض خوض يسير وهذا خير من اللي يخوض فيها بكثره، وكاين اللي يكون سبب لزيادتها واشتعالها وهذا شر الناس. ولذلك اذا جاءت الفتن احذر ان تكون ممن يزيد في اشتعال نارها. هذه المظاهرات والمسيرات لا بد من الكلام عليها، وإن كان كلامي لا يعجب كثير من الناس لكن لا بد أن أقول هذا الكلام. المظاهرات والمسيرات ليس من الإسلام في شيء، لا علاقة للمظاهرات والمسيرات بالإسلام، ليس هذا ديننا ولا منهجنا ولا طريقتنا. وإنما المظاهرات والمسيرات جاءتنا من عند الكفار، هم الذين وضعوها لأنفسهم ثم صدروها لنا. منين جبنا احنا المسيرة المنظورة؟ منين؟ ونقول لك ما هو دليله؟ دليله هو فعل الكفار. بعض الناس الجهلة أراد أن يدلل على المظاهرة والمسيرات ببعض الأحداث في السيرة النبوية، حب يجعلها من الدين، علاش؟ لأنه وقعت في قلب هذه البدعة وهذا الهوى، حب يصير دين. هذا من أعظم الاعتداء على شرع الله. يستدلون بقصة كلكم شفتوا فيلم الرسالة، كما خرجوا الصحابة زعما مصورينهم في الرسالة واحد صفوفها بداو يمشوا ولخا يديروا لهم النار. قالوا هذا دليل على وجود المسيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يندي له الجبين. لو كان قدرنا نبكيو الدم الله نبكيو الدم أيوا الدموع على الفعل هذا. الرسالة الفيلم هذا تستدل به في شرع الله. هذا الفيلم أكثر العلماء لم يرضوا وقالوا هذا فيه كثير من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لأن الذي وضعه مخرج ممثل يريد اقتناء الأموال من هذا الفيلم ما أراد إلا كلمة الله. ولذلك لو كان تشوف كيفاش كانوا يصوروا فيه تبكي أكثر وأكثر. النساء والرجال لابسين شورتات ويصوروا كفار يصوروا عريانين وهذوك الممثلين يصوروا هنا هم الصحابة. روح شوف دير في الإنترنت كيفية تصوير فيلم الرسالة وتشوف ترى العجب ناس بعاد الدين وجابوا كل قصة لقاوها مكذوبة صحيحة ما يهموش المهم دير سيناريو يخرج على الفيلم. ولذلك أكثر العلماء ذلك الزمن لم يرضوا حتى ما لقاوش وين يمثلوه. بلدان ما رضاوش يمثلوا في بلادهم حتى وجدوا بعض البلاد اللي فعلوها. ولذلك ما وقع في الرسالة ليس من الدين لأن كل شيء ولا بد أن يكون له إسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا أصل لها هذاك فعلا مكذوبة ليس بتلك الطريقة. وآخر استدل بقصة أخرى ربما أنتم لا تعرفون لكن أنا أقصد بعض الناس الذين في قلوبهم هذه الشبهة حتى يراجعوا أنفسهم. يستدل بقصة حادث غزوة مؤتة لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيش المسلمين لقتال الروم والتقى المسلمين فقتل عبد الله بن رواحة وقتل زيد بن الحارثة وقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم هذو مثل ثلاثة لهم نفس الأمارة إذا مات هذا يجي هذا إذا فماتوا كلهم رضي الله عنه. فعين الصحابة به خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد كانت له تجربة وحنكة عسكرية يعرف الحروب. فوجد أن جيش المسلمين قليل وجيش الكفار كثير يفوقهم عدة وعدد بعدد ضخم. لو بقي في تلك الحرب لمات كل المسلمين. هذه ليست من مصلحة الإسلام، مصلحتك أن يموت لك المسلمين. فالمعركة إذا كنت متأكد 100% أنه أنتم حاول يسلكهم بدل خطط بحيث ساحب الجيش بدون ما ينتبه له لأنه كان خائف منهم. فلما رجع في بعض الروايات المكذوبة ذكرها الواقدي وغيره قال فلما وصلوا المدينة خرجوا لهم من سوى الأطفال يرمون فيهم الأحجار ويقولوا لهم يا فرار يعني يا هرابين من حرب يا خوافين ويرجموا فيهم. قال هذا دليل أنهم داروا لهم مسيرة ووجهوهم. قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا فرارا ولكن كرارا يعني هذو مشي خوافين ولكن استعملوا حكمة وكذا حتى انقذوا. هذه القصة مكذوبة لا أصل لها كذب في كذب. يجي واحد عن هذا الزمن ويستدل بها في كتابه هو يحسب أنه من أهل العلم ويكتبها للناس. انظر هذا دليل المظاهرات ودليل المسيرات. ويجوا بعض الجهال يقرؤونها ويقول هذا الدليل ولا يحقق حتى في الأسانيد ما يحاولش يتأكد. حتى احنا كي نجوا نستدلوا بأي حديث يقولوا هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري هذا حديث رواه مسلم هذا رواه أبو داود وحسنه العلماء. فلا نستطيع أن نستدل بحديث ضعيف في دين الله. كيف بأن تستدل بقصة مكذوبة في تجويز مظاهرات ومسيرات هي منافية لشرع الله؟ ولذلك احذر هذا المسير مضاجب نحوها من راسكم نهائيا. ولا تقدر تقول لهم داروا مظاهرات بلاد فلانية ونجحت. لا يهمنا نجاحهم، نحن يهمنا الطريق الذي نسلكه الى الله يعني هل هو طريق صحيح ولا غير صحيح. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن هذا ما قاله الله. عندنا صراط سطره لنا ربنا سبحانه عز وجل وبينه لنا نبينا عليه الصلاة وسار عليه الصحابة الكرام نتبعهم. نحن أمة اتباع. يجوا الكفار يديروا مسيرة مظاهرات يجوا احنا نتبعهم ثم بعد ذلك نخرب بيوتنا بأيدينا. هذه المسيرة خراب في خراب. حوايج يتكسروا ناس يتخلعوا ناس تعطل على أشغالها فتن تكبر بدون فائدة أموال تضيع بدون فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يجي وقت المسلمين يظلمون سواء من حكامهم أو من غيرهم. بين لنا طريقة هو الصبر لأن هذا الظلم الذي وقع علينا هو بسبب أنفسنا، لأن الله لا يظلم الناس يعني. ما قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بما كسبت أيدينا. فعند وقوع هذا الأمر ليس قبل الفساد بفساد، وإنما هذه فرصة للرجوع إلى الله، نرجع نصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك فاصبر، ما قالكش دير في دنك. وموقف المسلم في هذه الفتن يقول في حديث، والأحاديث كثيرة لكن اختصرت لكم على حديث واحد حتى تعلموا التوجيه النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم، يعني الحاجة اللي تعيكم تعبكم ما يحذركم، عزيز عليه ما عنيتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم، يعني حريص أن يصل إليكم الخير، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا التوجيه اللي نقرأ لكم مش توجيه تاعي ولا تاع إنسان عنده غرض ولا، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير لأمته، رؤوف رحيم بنا، هذا لا ينكرها أحد. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني قال كي توصل للزمان تلقى الناس اختطفوا خلاص، راحت العهود وراحت الأمانات وراح الخوف من الله، همج كحال زماننا هذا أكثر ناس هكذا وشبك بين أصابعه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فقمت إليه فقلت له يا رسول الله كيف أفعل عند ذلك؟ هذه نقطة مهمة، كيف أفعل عند ذلك؟ يعني المؤمن كيف يفعل عند الفتن؟ والفتن لا تكون إذا كان الناس متمسكين بالدين، ذلك في زمن أبي بكر وعمر لم تكن فتن، وإنما ظهرت الفتن لما جاء غير الصحابة وكثروا كانوا أكثر من الصحابة، عند ذلك وقعت فتن. أما لما كانت أكثرية صحابة كان أمن واطمئنان، فتن غير موجودة بينهم، ولذلك لم تظهر الفتن إلا بعد موت عمر رضي الله عنه، والباب الذي كان سادا للفتن كسر، ثم لما مات عثمان زادت الفتن. فقال له كيف أفعل يا رسول الله؟ هذا السؤال كل واحد فينا الأصل يسأله كيف أفعل عند الفتن. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فتن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك، أي الأولى إلزم بيتك، هذه قاعدة مهمة عند الفتن. قال كن حلس بيتك، يعني إذا وقعت الفتن لا تخرج إليها ما تشاركش فيها، روح لبيتك وغلق على الله، لأن كون كل واحد فينا يدير هذا الأمر الفتنة تحبس، لكن كون كلنا نخرجه واحد حب يشوف واحد حب يستطلع واحد حب يشارك واحد حب كذا تزيد. هذه النصيحة الأولى للنفس، واحذر أنك تبدأ تنتقد هذه النصائح لأنه يشمل عندي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلمة راح تقولها راح تحملها أمام الله، لأن هذا الذي قال لك هو رسول الله وليس إمام المسجد. قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، أحكم لسانك اسكت، لأن الكلام في الفتن يزيد يشعلها، وهذا إحنا غير فتنة هذه الصغيرة اللي وقعت، كلام كثير واحد يقول كذا ويخرجوا إشاعات وينشروها بين الناس، من بين أغرب الإشاعات قال لك الإمام كي راح ضربه بالصباط للرأس، هذه لا أساس لها، كذب في كذب. الحمد لله ما ضربني أحد، بل الشباب اللي كانوا مثل جزاهم الله كانوا يستمعون، يعني يقادرون إلى أبعد الحدود، جزاهم الله خيرا. ما وقع شيء من هذا، علاش هم يقول لك الإمام ضربوه وفلان ضربوه وهذه واحد فلان مات، هذا يشعلوها، لأن هاد الناس كي تسمعها تغضب، كيفاش يديروا حدود تسيطرون. فأملك عليك لسانك، احكم لسانك عند الفتن، ما تكلمش اسكت، لأن كون كل واحد فينا يسكت تنقص، كي نتكلموا تزيد، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال خذ ما تعرف، يعني المعروف الذي تعرفه الزم من طاعة الله عبادة الله، وإذا جاءك واحد النصح التي هي أحسن أمور معروفة في الشر. قال ودع ما تنكر، إذا شت حاجة ليست معهودة عندك ولا تعرف هل هي من الشرع أو ليس من الشرع ابتعد عنها، لأنك لا تعرف حكمها، شفت الناس داروا حاجة وأنت ما تعرفهاش بلي هذه ابتعد عنها، خلي خلت تفوت فتنة وبعد تعرف حكمه. أما حاجة ما كش عارفه وتخوف فيها راح تزيد في اشتعال ناري الفتنة. قال وعليك بأمر خاصة في نفسك، اشتغل بنفسك، راجعها، هل أنا على خير، هل أنا على خلاف الشرع، هل أنا وقع في ذنوب كنت سبب، راجع نفسك وتفوح وحاسب نفسك. فهذه المراجعة والمحاسبة للنفس تعينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الأخيرة ودع عنك أمر العامة، لا دخل لك في الناس، لأنه اختارت خلاص وش هتقول لك، إذا اختارت وصار اختلط الحابل بالنابل كما يقول وغدا القرد ليثا، القرد يحسب روحه سبع فيتا قاع يبانو، كيفاش راح تقدر تصلح؟ اختلطت، فعند ذلك دعك منه، الزم بنفسك، اشتغل بنفسك. ولو كان يعني لولا ضيق الوقت نحكيكم مواقف تاع الصحابة في الفتن تتعجبون منها، تتعجبون من موقف الصحابة في الفتن، الناس اللي خافوا الله. أحد الصحابة غير وقعت فتنة، حاصروا بيت عثمان أرادوا أن يقتلوه، وش قال لأولاده؟ قال لهم ضرب أصابني جلود، أنا يهبلت. قال لهم باش ما نديرش والو ربطوني بالسناسل راني مهبول. ربطوه. قعدت تنتهد هذيك الفتنة وكذا، قال لهم دوك الحمد لله وربي ردني عقلي، فاطلقوا. قال الحمد لله الذي رد علي عقلي وعافاني من قتل عثمان. وما كان مهبول مولود، بصح خاف لو كان يبقى ويشوف حصار على عثمان يغيظ عثمان ويروح يشارك، ولو اراد النصر وتقع الفتنه. قال لهم ربطوني باش ما يقتلوا حتى ندير الفتنه. موقف الصحابه في الفتن شيء يعني فوق العقل، علاش؟ لانهم كانوا متمسكين بالكتاب والسنه، يعلمون علما يقينيا لا يراوده شك ان الخير بالتمسك بالكتاب والسنه، ولو كان هذا التمسك يبين لك اللي راك مذلول. لأن يعني كثير من الناس كيذكر لوطا يقول لك هذا الذل، هذا الشيطان يدخل على الذل في التمسك بالقرآن والسنة. والله ليس الذل في ذلك، الذل في مخالفة الشرع، لأن الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك لا بد من التقيد بالشرع خاصة في هذه الفترة. قال مطر بن عبد الله بن الشخير رحمه، هذا كان عنده مواقف عظيمة في الفتن، يعني حتى أنه مرة نار خرجوا على الحجاج وصارت المشاكل تاع هذه الفتنة، جاءوا يهروا خرج معنا خرج معنا، قالوا ما خرجش هذه الفتنة، قالوا الولد الظالم وحكاوا له القصة. قال لهم حبيت نسقسيكم سؤال، هذا الشيء لكم ديروا به يعني أقصى درجات هو جهاد في سبيل الله؟ قالوا له نعم، يعني ما حشيكم كاش حاجة فوق الجهاد. قال لهم والله لا أخرج، لأن هذا الأمر إما أنه جهاد في سبيل الله ولا فتنة. قال لهم ما نخرج، إذا كان فتنة وسلكني الله منها، وإذا كان جهاد فاتني فضل، فضل فاتني وخلاص، ما وليتش كافر ولا، لأن الجهاد اللي جاء في سبيل الله له أجر، لما جهاد ما عندوش الأجر هذا. قال لهم إما أنه جهاد ولا فتنة، ما نخاطرش في الدين تاعي، فأمر مشتبه، إذا كان فتنة نسلك، صح اللي خاطر ووقع في دماء المسلم. قال لهم إذا كان جهاد فاتني فضل وانتهى. إذا أراد أن يفهمه يقول الأمر مشتبه ماشي كما تظنون. هذا مضطرب رحمه الله يقول إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي، يعني الفتنة عمرها ما جت باش تهدي الناس إلى الخير، هذا أصل عندكم في رأسكم تخلوه، الفتنة جاءت لإفساد الناس وإفساد الوضع، ما جاءت لتصلح الناس. قال ولكن تقارع المؤمن على دينه، يعني هذه الفتنة تجي باش تفسد لك الدين تاعك. كيف تفسد لك الدين؟ بأن تخوض فيها بغير علم وبغير ما قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا أن يقول الله لي، يعني يوم القيامة قال كياقف بين يديه يقول لي الله يا مطرف لماذا لم تقتل فلانا؟ علاش ما قتلت فلان؟ قال لهم أحب إلي من أن يقول لي يا مطرف لماذا قتلت فلان؟ يعني قالوا يقول لي يا ربي علاش ما قتلتش خير ما يقول لي علاش قتلت، لأنك ما تقتلش ولو كنت مخطئ أهون من أن تقتل مؤمن وأنت مخطئ. هذو الناس كانت عندهم عقول عالية، يعني هذا الدين نفعهم انتفعوا به. أما نحن الآن نقول للمسلمين ونصلوا كذا وكي تجي الفتن واحد فينا ما يتمسك بدينه، واحد من يزول السنة. فلذلك نصيحتي أول لي ولكم أن نتقي الله عز وجل، وإذا جاءت الفتن كونوا سببا في منعها لا في ازديادها. والمطالبة بالحقوق تكون بطرق شرعية، بالكتابة بالنصيحة كذا، جاء الخير الحمد لله، لم يأتي الخير نصبر ولا نكون سببا في سيل قطرة واحدة من دماء المسلمين. بأن الله سوف يسأله. أهم وأعظم الأشياء عند الله دماء المسلمين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه نظر إلى الكعبة قال: ما أعظم حرمتك وحرمتك عند الله، ولا نفس المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الكعبة هذه قدمتها المؤمن أعظم عند الله منها، بيت الله قبلة المسلمين، والمؤمن كيموت أعظم عند الله منها. وبعد ذلك نشارك في الأرض والكفار يضحكوا علينا ويكتبوا علينا في الإعلام هذا المسلمين، هذا حالهم وهذا دينهم وهذا نبيهم. ثم بعد ذلك يجوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يسبون الرسول؟ أول من يعتدى عن نفسه هو نحن، لأننا لم نتمسك بسنته وما اهتدينا بهديه ولا قدمنا شرعه على أهوائنا، فنحن أول من فرط في حب النفس واتباعه. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الحمد لله.